بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 66 دال على 55,603، وهو الشريط 11 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. الصليب الرسول كان علي العشاء أمر بنقضه، يعني بقطعه وإزالته مطلقا. نعم. اللي تسمع عندنا عمل في خلف الرسول، إلا عملكم في اللي يستوردون الصليب. كلهم جايين. سبق أن كنت في وزارة الحج، ما يجوز لكم، وعمرت بطمسة وعملت عليهم. تعدد على حسب دورها. تعدد عبد الله عنك إلى هذا الآن حق الماء اللي عند بيتي وعند جيراني كلهم الصليب على نفس العداد حق الماء. الصليب على عداد الماء، والسيارة اللي أنا اشتريت الآن الصليب في نفس المرتبة، في نفس المرتبة الخلفية الصليب. الآن هم غزونا بالصلبان وصاروا يحطونها في كل مكان، وسيارة حتى العداد حتى سيارة الهاتف. أحسن الله إليك، سيارة الهاتف أنا ركبت واحدة منها، الصليب خلف السائق. يعني سيارات الهاتف يعني جاءت مصنوعة معه، وإلا هم اللي وضعوها، هم اللي نفس الشركة جابت الشركة اللي وردت عدات المياه وضعت الصليب، واللي وردت السيارة المرسلة وضعت الصليب في نفس السيارة، والتي وردت سيارات الهاتف وضعت الصليب خلف السائق. شهدت أنا بنفسي. أحسن الله إليك، خطأ عليك ولا يجوز السكوت عليك. ما ينبغي غزونا بالصلبان بالرقم يشعب كل مكتب. أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة أو باب مفتوح أو إلى نار من قنديل أو شمعة، والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة. نعم، كل هذا المرنان يقول النجاسة في درس من الدروس، يقول للدرس اللي ما بنقول تصح الصلاة، وهذا يقول مكروه كراهة التنزيه. لماذا نقول لو صليت في الصلاة صحيحة ما نأمر بالإعادة إذا كان المصلي لم يباشرها؟ وأما هنا إذا كانت أنت مثلا ولم تباشرها الصلاة صحيحة لكنها مكروه. راجع حديث صحيح عن النسائي عن عائشة أن الرسول مشى صلاة النافلة على الباب. هذا كيجي هذا كليل ولا غير؟ لا هذا غير، هذا يقول انه يكره ان تصلي الى باب مفتوح ما بمشي. ما بقصر الباب، هذا كلام السؤال هذا بيجي ما بعد، لانه هل والمصلي يمشي خطوات بحاجة هذا يجي في قراءته يركز. نعم. والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه. نعم. وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه. نعم. وصلاة إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه. نعم. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. كذلك لأي أنه يكره أن يصلي وأمامه باب مفتوح خشية أن يخرج مع هذا الباب أحد، ويكره أن يصلي ويغمز بعينه أو يخرج لسانه، لأن هذا كله ينافي كمال الصلاة. ويكره أيضا أن يصلي وأمامه متحدث أو أمامه أيضا امرأة أو كافر، فهذا كله ينافي كمال الصلاة، لا ينبغي أن يصلي وهي أمامه. لكن تقد معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت عائشة معترضة بين يديه، وكانت تقول إذا سجد غمزني فكففت رجلي وإذا قام مددتهما. وهنا قالوا يكره الصلاة وأمامه امرأة، وإلا فالصلاة صحيحة، والحديث معروف أنها معترضة بين يديه، فيحتمل أن مرادهم يعني كواقفة مثلا، وأما لو كانت لأنه يرى منها أكثر، أما لو كانت مضطجعة كما في خبر عائشة فهذا لا شك جوازه. نعم. ويكره أن يكون حاقنا حال دخول. لكن وش يفهم من هذا؟ لو مثلا مثل في الحرم وخاصة في وقت الزحام وكثرة الناس، الصوف تصف خلف النساء، والنساء في بعض المرات من قدامك، وأنت رجل قدامك صف نساء وعدد من النساء، وخاطس ولدهم رجال النساء وأنت وراء، وصادر أنك وراء النساء تصلي وراء ويتركع وتشد. نعم الصلاة صحيحة، عندهم الصلاة صحيحة، حتى لو صلاة المرأة أمامك فهذا كل ما يدل على الصلاة. نعم. إذا كانت مناسبة شو؟ مناسبة تحصل أما في الحجة حسنا. كيف؟ تصح الصلاة. نعم. في المسجد الحرام المسجد النبوي عند الزحام في أحد يقول بعد صحيح الصلاة؟ نعم في أحد يقول بعد صحيح الصلاة؟ ويكره أن يكون حاقنا حال دخول المذهب الشافعي والأحناف يقولون إن إذا كانت المرأة أمامك فلا تصح الصلاة. كثير ما هذا جدت ما يكره الحجة لله من حيث أخر من الله. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن والمحتبس بوله، وكذا كل ما يمنعك ما لا كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لأنه يمنع الخشوع. ويكره أن يدخل الصلاة وهو حاقن أو حاقن، الحاقن هو الذي يدافعه البول، وكذلك الحاقد الذي يدافعه الغائط أو يدافعه احتباس الريح، فإن المطلوب من المصلي أن يؤديها كاملة وهو مطمئن مرتاح، فإذا كان يؤديها والأخبثان يغالبانه فهذا لا ينبغي بل تكره الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قالوا هذا كله يدل على أنه ينبغي أن يدخلها وهو قد استفرغ من كل ما يريده حتى يؤديها مطمئن البال منشرح الصدر مرتاح القلب. نعم. وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. رواه مسلم عن عائشة. يعني حتى ولو فاتته الجماعة وقد بل يستفرغ ويقضي حاجته ويصلي ولو وحده، لأن صلاته وحده مع استفراغه عن هذه الأشياء التي تتعبه أولى من صلاته مع هذا القلق الحاصل بسبب احتباس البول أو الغائط. ولهذا الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. لكن هنا مسألة ترد على هذا الحديث، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، يعني معلوم من الحديث إذا كانت نفس الإنسان تتوق إلى الطعام ومشتهيه فينبغي أن يتعشى أو يأكل طعامه ويقدم على الصلاة، أما إذا كان نفسه لا تتوق إليه كل واحد ينبغي أن يقدم الصلاة، لكن هذا لا حرج لا صلاة بحضرة طعام ما دام أن نفسه متعلقة به وتتوق إليه. مثل لو تزوج إنسان امرأة ولكن نفسه فاتت نحوها، فهل هذا يشرط عن الجماعة في الطعام؟ كان بالك تكره مسؤوليه. اقول احسن الله اليك، يعني بر القياس، بر القياس وهم هي الشغل اذا كان يشغل عن صلاته مشتغل بال عروسه، مشتغل بجده ونفسه متعلق ما يدخل الا بعد صلاه، متعلق الظهر ولا شيء. اقول الظهر ولا يدخلون بين العشاوين شو يقول ظهر معنا أقول أحسن الله يرجع بس. إلى أقول إلى إلى إلى, إلى فهم النص الوارد حديث لا صلاة بحوض أحسن الله إليه يقول له يقول هذا صاحب الزوج يقول له حظة بحوض كعوش السادة من باب الشهوة ولا من باب ولا شهوة من باب إلا يمكن يتخلى عنه الإنسان يستطيع أن يعيش من غير هذا ولكن لا يستطيع أن يعيش من غير طعام لا يبدي يصلي ويعود على الصلاة ما تستغرق 10 دقائق خلنا إن شاء الله أقول أحسن الله إليك إنسان إن إن إن إن النص الوارد إن على جهة التعبد ابن عقيل ابن عقيل يقول الحكم حكم الطعام ما دام أن الرسول لا صلاة بحضرة طعام بل يقول تألقه بالمرأة بالبنت واشتياقه لها أعظم من تعلقه بالطعام فلو صلى لا يربط صلاته وما عنده من القلق فلا مانع من أن يذهب إليها وإذا الله ما ذكرت إلا رأي ابن عقيل هل هناك رأي ثاني؟ ونقلوا عن ابن عقيل مكرين له طيب إذا اضطرت يعني مثلا الزكاة تدفع الذي يريد أن يتزوج شيء آخر نعم أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذا لما تقدم ولو خاف فوت الجماعة نعم وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها هذا ما دام أن الوقت متسع في هذه الأمور المتقدم بيانها أما لو كان الوقت ضيق يخشى خروج الوقت فيصلي بكل حال سواء كان بحضر الطعام أو دار الأخبذان أو على ما تقدمناه ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه بل الأولى أن يقال ويحرم ما دام أنه من شعائر الرافضة هذا لا ينبغي أن يخص جبهته بلبنه الذي يسجد عليه كما كانت تفعله الروافض نعم ومسح أثر سجوده في الصلاة يكره أيضا أن تمسح وجه جبهتك في نفس الصلاة إنما تمسحها عقب الخروج من الصلاة نعم ومس لحيته وعقص شعره ويكره مس لحيته وعقص شعره دائما يمسح لحيته وفراشه وعقص الشعر معناه ترد أطرافه إلى أصوله يتعكس الشعر ترد إلى العروق كل هذا مكروه لأنه داخل في العبث نعم وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله عليه الصلاة والسلام ترب نعم لحديث أيضا لا أكف شعرا ولا ذوبا يعني من أنك يا شيخ لا تكفف ثيابك بمعنى أنك لا تريد أن تصل إلى التراب لا صلى على حالة حديث كفته به ونحوه ولو فعلهما يعني أنه لا يكفهما بالصلاة ولو كان سبق أن كفهما وحزمهما قبل أن يصلي قال لي لعمل بل يكفهما النهي عنه ولا يكفه شعرهما ثوبا ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء ويكره تكرار الصلاة تكرار الفاتحة بل قال بعض العلماء ببطلان الصلاة لكن لو شك أنه ترك شيئا منها بعد البراء منها توهم وردها ثانية هذا لا بأس، إذا توهم أنه أسقط آية أو ما أشبه ذلك وردها لهذا الغرض فهذا لا يسمى تكرار، وإنما التكرار هو الذي يكررها، فهذا قال بعض العلماء أنها تبطل الصلاة، ولكن الصواب أنها لا تبطل وإنما هذا مكروه. وله جمع سور في فرض، كما لو كنت تصلي وقرأت سورة الضحى والنشرح والتين والعلق وسورة القدر لا بأس بذلك، يعني في ركعة واحدة. نعم. لو شك أنه لم يقرأ إياك نعبده، يقرأ منها إياك نعبده ويستند أو يعي أو يقرأ من بداية النهر. يبدأ لا يقرأ من بداية النهر الذي شك فيه، وين أعادها لا مانع. تكرار الفاتحة مثلا، يعني في أحيان يكون قرأتها مثلا بسرعة مثلا أو بتعيدها مثلا، يكون أخشع مرة ثانية أو أخشع في الآيات الأخرى. أخشع في الآية السورة الثانية اللي عبد الفاتحة أكيد الحكمة الشيخ نعم نقول لعدم ورود فإنها هي ركن، قراءة ركن من أركان الصلاة لا بد منها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالأركان لا ينبغي أن تتكرر، ولأنه لم ينقل عن الرسول أن أحد من الصحابة أنهم كانوا يكررونها، ولو كان مشروعا لشبقونا. إذا صليت مثلا صلاة المغرب الركعة الثالثة ما قرأت فاتحة نسيت، ثم ذكرت وأنا جاء في التحيات بسلم أجيب ركعة أو أسلم وأشد الشهوة. إذا صليت صلاة المغرب في الركعة الأخيرة ما قرأت الفاتحة وما ذكرت لا في التشهد الأخير عند آخر السلام. على المذهب وعلى قول كثير يقول يتحمل عهد الإمام. لا لا لا. إذا صرت أنا الإمام. لا تسجد ولا تجيب ركعة. لا أنا عليك شهوة ما أنت مع الإمام. إذا صار هو الإمام منفرد. صرت إمام من الجماعة ولا منفرد. إذا تحققت فتجيب ركعة. يجيبهم معي هم ولا لا؟ نعم. يتابعوني ولا لا؟ يسبحون. هذا ذراع ذراع. هم أكملهم مكملين الصلاة. يعني يجلسون. ينتظرون. ينتظرون. ينتظرون يسلمون. مخيرين بين التسليم وبين انتظار الإمام حتى يسلم بهم. تقدم هذا لي أحد الصلاة هي مية. نعم. كمل يا أخي. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وله رد المار بين يديه وعد الاء والفتح على إمامه ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوى، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويسن الأولين المصلي رد المار بين يديه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه قرين. رواه مسلم عن ابن عمر. وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة، فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منها، ومحل ذلك ما لم يغلب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وله رد النار بين يديه، يعني وللمصلي أن يرد من يمر بين يديه. والشارح صرف عبارة المعتبر، قال: ويسن. فلاحظ أن الماتم جعل من باب الجواز، لأن قال وله أي يجوز للمصلي أن يرد من مر بين يديه. الشارح صرف عبارة الماتم فقال ويسن وسنة منع مرور بين يدي المصلي، سواء كان هذا الذي يمر آدمي أو بهيمة أو غير ذلك إذا أمكن، وذلك في النفل أو الفرض سواء، وسواء له سترة أو لم يكن له سترة، وإذا لم يكن له سترة فيرد إذا كان قريبا، وأما إن كان بعيد فلا. في هذه الجملة فوائد: استدلوا بحديث ابن عمر إذا أراد أحد ما يمر بين يدي المصلي فليدفع، فإن أبى فليقاتل، وفي رواية فإن معه القليل أي شيطان. فالحديث يدل على أن المصلي يدافع من أراد أن يمر بين يديه، لكن قوله فليقاتله هل المراد إزهاق روحه؟ لا، المراد المقاتلة هنا بمعنى المدافعة، وإلا فلا يجوز أن تشد بطن الشتين مثلا ما كنت تصلي، لا، المراد تدافع اليد حتى لا يمر إذا كان لك سترة، فإذا لم يكن لك سترة فلا تدافع إلا إذا كان قريب، وحددوا بمقدار 3 أذرع من محل قدمك قدام، فإذا مر محل من محل قدمك قدام أمامك بمقدار 3 أذرع فترد إذا لم يكن لك سترة، وإن كان وراء فلا، لأنه يؤدي إلى مشي خطوات في الصلاة. لكن لو مثلا دفعت جاء إنسان بيمر بين يديك ورديتها بيدك بالهون وعيه ودفعت أوطى وكشر أثرنا؟ أي نعم معلش، ما دام أنه معتدي هذا وهذا رد بالأسهل فالأسهل ولا قصده، ولكن هو الذي عثر وطاح من هالبلاغ وانزل واركب فلا على شيء، لأن الرسول أذن قال بين أباه ليقاتل يعني فليدافعه حتى لا يمر بين يديه. نعم. إذا مات كذا ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى السنية؟ نعم، ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى السنية؟ يقولون يسن لأجل الحديث الآخر، هذا ما يقول هذا وإن كان يقتضي الأمر، فهناك أحاديث أخرى لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، قالوا الجان بين هذا وهذا يدعى أنه سنة وليس بوجان الرسول، لأنه ورد الحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وسواء لا عدد شواهد أخرى. وسواء كان المار آدميا أو غيره والصلاة فرضا أو نفلا بين يدي سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا إلى المرور أو بمكة ويحرم المرور بين ومحل ذلك ما لم يغلبه المار، فإن غلبه فالصلاة صحيحة ما نقول فعل، أو أن المار محتاج من الطر ما له طريق إلا معالة، أو أنت مفرد تجي تصلي عند باب المسجد ما للناس خروج إلا مع هذا جيت ما تقدم جيت عند باب المسجد من داخل قعدت تصلي ما يمكن أحد يخرج ولا يدخل، فهم محتاجون الدخول والخروج، أو كان بمكة أيضا في الحرم، فالذي في الحرم المرور بين يدي المصلي في الحرم قالوا إنه لا مانع ولا يقطع الصلاة، واستدلوا بأن ابن الزبير وابن عمر كانوا يصلون والطائفون بين أيديهم، ويرون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا كان يطوف والناس يمرون بين يديه. وإلى هذا ذهب كثير من العلم باختصاص مكة نظرا إلى كثرة من يردها وكثرة الزحام، ولا يمكن أن أحدا يتخلص من ذلك. شيخ الحديث ضعف البخاري اللي مرفوع إلى النبي كان يصلي الناس يمرون بين يديه. قلت على الصحابة رضي الله عنهم ولو ضعف عدم محل حاجة ممكن إمكانك لو تجيب لك الزور. كيف؟ ما تستطيع تمنع الناس عن المرور لو تجيب لك ألف جنيه. هل ما استطعت؟ طبعا بالنسبة للشخص، بالنسبة للشخص الذي يأتي على الباب ويصلي ذكرتم لو مثلا اتفوه وقطعوا عن الصلاة يعني غيروا اتجاهه هو ما ينبغي لأن يجي يصلي فيه. حصل أن نصلي يمروا يصلي بدأ نبوب البخاري السترة بمكة وغيرها يقول مشروع إنه مشروع ما قال أنه أن لا يجي عند الضرور ما منها يقول حب مكة حب سترة لكن إذا أصل زحام ولا استطاع إيش يعمل إذا كان زحام يجوز أن تسجد ولو على رجل من الجدار. إذا لم تجد محلا لموضع سجودك تسجد على الجنب قدامه. ما أسجد بالجماعة طلعا؟ لا أسجد على الجنب قدامه. إيه نعم ما يروح المكان ما في زحمة قاعدهم يدور الزحمة يجي قدامه عشان نعم ويحرم المر راح يدور الزحمة. ما أعتقد أحد الإنسان بأغلى خلق ليش يدورون الساعة عن دور ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذن فاقا. ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته ولو كانت بعيدة، فإنه لا يجوز أن يمر الإنسان بين المصلي وبين الستر، فما وضعها هذه السترة وما شرعت إلا من أجل أن لا يمر المار بين يدي المصلي، وإذا فعل فإنه مرتكب جريمة وفاعل محرم. لهذا جاء الحديث فإن أبى فليقاتل، لأن هذا ارتكب محرما وهو المرور بين يدي المصلي. فالحديث فإن أبى فليقاتل يدل على التحريم، يدل ما أذن الرسول مقاتلة إلا لأن هذا المار ارتكب محرما. وأما إذا لم يكن له سترة فتقدر بنحو ثلاثة أذرع. نعم الله عليك. ليس إذا كان مثل مال السترة ليس له حرمة بدليل إذا صلى أحدكم مما شيء يعني إذا كان متخذ سترة أو أنه مثلا بعيد عن السترة أكثر من ثلاثة أذرع ليس له حرمة لأنه متخذ سترة يمر بين يديه بدليل إذا صلى أحدكم إلى دين يشتره. لا مو ذلك لا وإذا كان ما وجد سترة هذا خلاف إذا ما وجد لكن إذا صلى أولا ما ظن أحد وإن كان عدقة إما لأن يبدأ لأن السنة سأل ظن ما أحد أو لم يظن. فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتل ولو مشى، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمن كذلك. فإن مر فللمصلي قتله، ليس المراد شرطه يعني بمعنى دفعه كما في الحديث، وثم لو حصل منه شيء لم يضمنه، ولكن المصلي لا يكرر المدافع والمغالبة، لأن التكرار هذا والمدافع والمغالبة والمضاربة وهي ما يؤدي إلى بطلان صلاته. وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه. وإن كثر لم تبطل في الأظهر قاله في المبدع. وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه. وإن كثر لم تبطل في الأظهر قاله في المبدع. وللمصلي دفع عدو حتى ولو كثر كالسيل مثلا يبي يدخل بيته أن تصلي في بيتك وجاء السيل بيدخل جاز لك تمنع السيل بوضع حداد وإلا شيء. وكذلك السبع لو أقبل عليك ريب وانت تصلي جاز لك تقتله بالبندق مثلا تثبت يمه ما في مانع. وكذلك لو خشيت من سقوط جدار بأن تبتعد عنه أو إنسان حولك شبه في إمكانك ترفض لا يطيق بسرعة هذا كلها لا جائز. نعم. لا ما تبتعد. أكل يضمن تقدم ما يضمن يقول لا لا الشارع أكل ويضمن لا شو العبارة؟ فإن صرف له قتله ولو مشى فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمن. يعني يمكن قتله لا كرر لأنه ممنوع من التكرار وممنوع من التكرار لما كرر وممنوع إلى أن يضمن. أما إذا كان في أول مرة الوقت الذي أبيح له فهذا ما يضمن. أنا بصير أدلة مبدأي وله تفريق أكثر من أن الصلاة إن في الصلاة إلى شغلاء وهذا التكرار المدافع ينافي الصلاة. الصلاة مطلوب فيها الهدوء وأداء وتأديتها ويشتغل بها فإذا كان يشتغل بصورة دائمية هي مضاربة ذهب المعنى الذي من أجله شرعت الصلاة. هنا فواحد أمر الرسول فليقاتله يقول بعد أن الرسول قلنا في الصلاة إلى شغلة يشتغل بالصلاة عن مقاتلة فنجمع بين الحديثين. وله عد الآي والتسبيح وتكميرات العيد بأصابعه. وله عد الآي يعني الآيات يجوز لا يعد كل ما قرر الإمام آية عد بأصابعه جائز له. نعم. ما تشغله يا شيخ؟ ما تشغله؟ لا لأنه يفكر في الأذهان الآن لو كان تشغل ما راح يشغل راح بيشغل قلبه في الدكان وفي الدراسة وفي بس بتشغل عن وضع عيده. لا ما وضع عيده ما بدأ إذا قال شدعة ثم حال الشعر ما بدأ أليس هذا بدعة لأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يجيك الدليل الآن. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. كذلك استدلوا بجواز عد الآي بأصابعه وكذلك تكبيرات العيد بأسنى عليه بهذا الحديث لما رأى محمد بن خلف عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية يعني حسبها بأصابعه. نعم. إذا لم يثبت لا يكون بدعة؟ لا ما بالك إذا كان الأحداث في الصلاة لا شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول صلوا كما رأيت قال ما دام أنس يقول رأيت يعد بأصابعه إذا ما ثبت. وللمأموم الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ قال الخطابي إسناده جيد. وللمصلي الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط يعني أنك ترد عليه، فإذا غلط الإمام أو ارتج عليه لم يدري إيش معنى الآية التي بعدها تختاره، أو أبدل آية بآية، أو انتقل من سورة إلى أخرى، أو أسقط آية، فإنك تنبهه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فلبس عليه، ثم لما سلم قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك؟ يعني أن تفتح عليه. الخطاب بإسناده جيد، دل على أنه يفتح على إمامه إذا غلط، كما أنه ينبه كما سيأتي إذا غلط في العدد الركعات أو خل بشيء بقول سبحان الله كما يأتي. نعم. نعم. ولا هو سنة أو واجب يعني تعبير من جائش صلى الله عليك الفتح لأنه كثير من الفاتحة وكذا تصف الضمة والفتحة وكذا يرد عليه جائش ولا أنه ما يحل معه ما يحل معه إن ربك ترد عليه يعني ما لم يكثر إيه ما يرد عليه فإن كثر وكثر ترد عليه بيوجه هذا إذا كان لا يلحل، فإذا كان يحل إذا كان لا يحل معنا. المسألة الأخرى رد الفتح على الإمام في الخطبة إذا غلط الآية في الخطبة ومأمون نحن من الإنسان ما في معنى رد عليك سؤال تعالى. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، ويجب أن يرد عليك الفاتحة كنسيان سجدة، فلو ترك آية من الفاتحة على وجوب لأنها ركن من أركان الصلاة، كما لو نسي سجدة فإنك تنبهه، بخلاف لو ترك آية من غير الفاتحة لأنها سنة قراءتها. نعم. ولا تبطل به. نعم. ولو باع نسي آية من الفاتحة يجب أن تكتب. لا نسي في المسار مسرع القراءة يرد، هل تعادل تعادل ركعة؟ نعم. إمام الشيخ صلى بين الناس ما رد في يعني في ركعتين، ولا رد عليه في ركعتين، هل يعيدون الصلاة؟ هل يعيدون الصلاة؟ ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولا إيش عبارة؟ ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولا تبطل به على مشكل يا ولا تبطل به عندكم لك الحواشي ويجب ايش؟ ويجب في الفاتحة كنسيان يعني يجب ان يفتح عليه في الفاتحة. نعم كنسيان سجدة. ولا تبطل به ولو بعد اخذه في قراءة غيرها. ولا تبطل به ولا تبطل به ولو بعد اخذ قراءة، يعني أنك ترد عليه الآية حتى ولو شرع في السورة ولا تبطل به، بل لا بد أن يعيد. فلو مثلا نسي مالك يوم الدين أو نسي إياك نعبد وإياك نستعين وشرع مثلا في الضحى فإنه يرد ترد عليه يعيد الفاتحة ولا تبطل بهذا الشيء، يعني ما تبطل الصلاة إذا أعادها ولو كان قد شرع في القراءة في السورة الثانية. نعم. يمكن ما يفهم المقصود مني إذا قرأ من في سورة فلن قلتها الحمد لله رب العالمين، يعني خاصة عن الشيء إذا كذب أتكلم أقول بطل الصلاة حتى بيش العالم الإمام في عالم. وإذا فما تفهم الفاتحة من الخشوع شو؟ وإذا فما تفهم الفاتحة من الخشوع خشوع الإمام مدى من أدى إن شاء الله في الوقت هذا ما تحقق الكشف. نعم. وأتصالك مثلا متقدمة. نعم. يعني إذا فتحت عليه في فاتحة ولا فهم من المقصود يتكرر يتكلم خلاص شو يتكلم؟ لا اقرا الآية اقرا وعيد هو السورة الثالثة بعد السورة الثانية كمشتر رد عليه فاهمة؟ لا لا اقرأ الفاتحة أنت من الباب. قرأت الفاتحة وبعد من السورة كلها ولا تبطلوا أعمالك كلها يتنفسوا ينتبه يرد الله يعمل مثل الحجاج هذا نحاشا يردوا عليه ردوا عليه ماشي. ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته. ولا يفتح المصلي على غير إمامه، لكن إذا كان لم يصلي ما غلط الإمام ما في مانع يفتح عليه. نعم. فإن فعل والله عند جنبي وأنا أتنفل غلط ما أرد تصلي له نعم. فإن فعل لم تبطل قاله في الشرع. وله لبس الثوب ولكم عمامة لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامه وفتح الباب لعائشة. وله لبس الثوب والعمامة، يعني يجوز لك أن تصلي أن تلبس بشتك مثلا أو غترك أو طاقيك، كل هذا لا بأس به. والرسول أيضا لبس إزاره ويصلي، رداءه ويصلي التحف به، وكذلك حمل أمامة ويصلي، كان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وفتح الباب لعائشة مشى خطوات وكان يتنفل في بيت وافتح له ويصلي. فالعمل اليسير في مثل هذا قالوا إنه لا يؤثر. نعم. شيخ، إذا كانت المرأة تصلي مع الرجل هل يسلها أن تفتح على الإمام يعني أو على المصلي هذا؟ إيش؟ يعني مثل الرجل يصلي وخلفها المرأة تصلي بصلاة وغلط، هل تفتح عليه؟ لا، القياس لا، إذا كان أجانب ما كان محارم ما في مانع. يعني إذا كان مثلا فرضنا زوج زوج معه وقوة تقدم تقدم ان يجب عليها الا تجهر بالفاتحة اذا كان يسمعها اجانب، لا بد تقرأها شر. اما اذا كان ما عندها اجانب جاز لها ان ترفع صوتها بالفاتحة والقراءة قراءة صلاتها. اما ان كان بقبها اجانب فانه لا يجب لها، بل يجب عليها ان تسمع فلا مثل يعني. نعم ماشي. وإن سقط رداؤه فله وإلا صوتها ذكر صوتها من بعورة. حنابلة ذكروا في كتاب النكاح أن صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا تلذذ بصوتها أجل سمع للتلذذ، هذا يحرم. كان يسمع ما يسمع صوتها من باب التلذذ لا، هذا يحرم. وأما إذا كان سمع صوتها بدون تلذذ هذا لا بأس به، لأن نساء الصحابة كنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيسألنا ويخاطبنا دائما، تقول هذه إنك أمرت بالصدقة فيجيبها، وهذه تقول له إن زوجي كان شيخا كبيرا سيء الخلق وأنه قال كذا وكذا ظهر منه فقال تحرمي عليه، فقالت إنه لا يقصد الطلاق. المقصود ما زال نساء الصحابة يأتون الرسول ويسألون أبا بكر وغيره، قالوا هذا يدل على أنه ليس بعورة إلا إذا أدى إلى التلذذ. نعم. ولا مثلا تقدمه من أي علة؟ شو؟ من أي علة من عدس مرد؟ لأن القرآن قالوا أنه ما يجب أن ترفع الصوت عند الأجانب، من جنس التلبية في الحج أيضا أنها تشر ما تقول لبيك اللهم لبيك تسمى الرجال. نعم. وإن سقط رداؤه فله رفعه. وإن سقط رداؤه يصلي فله رفعه. نعم. وله قتل حية وعقرب وقم وبراغيث ونحوها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه. ويجوز للمصلي قتل الحية والعقرب والبرغوث ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. نعم. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. نعم.